تبص اللي فوق، لأن هذا يدعوك إلى أن تتنافس وأن تتسابق معه. ربنا قال سابقوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم. يبقى نعمة التفكر وعبودية التفكر من أجل العبودية. هذه العبودية قصرنا فيها بسبب زمن الحياة والانشغال بالعلاقات. حتى الإنسان يحتاج إلى وقت يقول لك غير في الجو عشر جو. وأنا بس أن يفعل ذلك ليس من المحرمات، لكن ينسى حظا كبيرا لنفسه. هذا الحظ قد يكون سببا في ثباته وفي استمراره على هذا الطريق. أن يقول له خلوه بالله، تنبيه لخلوه وأوقات، هذه الأوقات يعتني فيها بربه تبارك وتعالى، يحاسب نفسه، يقارن بين النعمة وبين الجناية. شفنا رب العالمين وانت تعمل ايه؟ كلنا نقارن بين النعمة والجناية. أتدرون نعمة الإيمان فقط لا تساويها ولا تساويها أي نعمة؟ هل كنا ليس كفنا؟ انظر إلى من على دين غير دين الإسلام ولا يتكلم اللغة العربية ويريد أن يأتي إلى الإسلام، انظر إلى المشقة والتعب حتى يستطيع أن ينطق الفاتحة. وأنت خلقك الله مسلم من أبوين مسلمين، تنطق اللغة العربية، تقرأ بإيديك، وتبغى في 20 سنة حتى تقرأ. يعني كل ما تقبل تقول لك أنا أحسن حساب نفسي لي يثق في الدين، كنت أقل قبل بدل، شاهد أبدا. وقلت أنا جيت نفس المعلومة أكمل إن شاء الله يوم القرآن. تقبل بعد 4 شهور قلت أنا قرأت إن شاء الله حبة من الحمد لله تغيب على الحدود 20 سنة وقلت بحث أنا ما أجيب بسنة أخرى. ليه؟ لأن أنت مستشفين مش مستشفى أنت رب الأطلاق إنسانة أنك أنت تقرأ القرآن بس. بس تقرأ القراءة اللي سند الحبر ألف لام ميم ألف حرف لام حرف ميم حرف حسب العصر الثاني كام حرف بكام حسنة أنت متصل فيه سبب واحد وعدم التذكر. بس الشاهد إن الإنسان لابد أن يكون له لحظات لا تنعم نفسه وقت. هذا الوقت كده لو كان ربنا أكرمه بساعة في بيته يجعل وقته يجعلها في صلاة النافلة ولا يعصي فيها وينقل كلما ختم ختمة يدعو الله تعالى فيها يكون له ساعة يومية يجلس يتفكر يجلس يحرك نفسه يجلس يتخيل انه سيموت الان كيف تنجيه وماذا يقول. يعني الشاهد ان التفكر في ايات الله المرضية بتورث القلب ايه؟ بتورث القلب ان يكون له سمع يسمع ويعي عن الله تبارك وتعالى. القلب مخبت، قلب منيب، قلب حي، قلب سليم متفاعل، يعني عايش حي ما انقطعش الوصال بتاعه الذي فيه خاص موصول بالله تبارك وتعالى يعي قول الله تعالى وعد ربك لغير منه حتى يأتيك اليقين. ولذلك قال علماؤنا العبودية وظيفة العمر، هي مش وظيفة حد، وظيفة عمر شيء مستمر لغاية حتى يأتيك اليقين. آيات الله المتلوة في القرآن والتفكر في آيات الله المتلوة من أعظم العبودية أيضا، لأن الله تعالى ما أنزل الكتاب إلا ليتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أصل الكلمة زيادة لفظ أو آيات. أدخلت الكتاب كتاب وصارت مجددة للتشبيه كما يقول العلماء. زيادة لفظ أو آيات يعني كأن الكتاب لا أمل إلا ليوجد لفظ. ولذلك قال العلماء ما لا يتم الواجب إلا به. هو كيف نتدبر القرآن ونحن لا نعرف معناه ولا نعرف ما الواجب؟ يبقى إذن علشان نصل إلى عمودية التدبر في آيات الله المتلوة لا بد من معرفة المراد، وذلك يقتضي أننا نعرف تفسير. لذلك المناظرة بين المناظرة بين الدكتور محمود شعبان وسعد الدين الهلالي. فطبعا الدكتور سعد الدين الهلالي لا هم له من التخصص. أصل الدكتور محمود شعبان أستاذ في البلاغة وأنا أستاذ في الفقه، فبالتالي الدكتور محمود مشكلته في الفتوى بتاعته إنه هو مدرس الفقه، فده يفرق. لكن إحنا المجتمع نفسه بيشتغل في الفقه. ليه؟ لأن المجتمع قد استخرج هذه الطاقة مكتوب فيها بالدين إننا نفرق. فبالتالي لا ينبغي لغير اهل الفقه ان يتكلموا في الفقه. هو كلامه مصطلح ومصطلح، هو فعلا لا يتكلم في الفقه الا المتخصص، بس ليس من شروط المتخصص يكون موجود في مدرسه الفقه، والا كثير من المتخصصون ذكر لم يكونوا اساتذه. الشيخ الالباني لم يكن في فقه الجامعات النظامي، وهو من اعلم الامه في العصر الحديث بالحديث. وكذلك غير الشيخ الألباني من الجهاد الشيخ الجهاد رحمه الله كان من أعلى من أعلى الأمة. فاستوقفني علشان هيك نحن لا يتدبرون القرآن ولا المعنى. فالدكتور بيقول له بيسألوني عن لماذا أردت أن تجلس في محاضرة في مناظرة على شاشة الكويت قال المحاضرة كان تنبيه المناظرة، فلما دخلت خرجت امرأة خرجت من بيت جهاز يتكلم. فبيقول أنا أقول يحرم على الشيخ وعلى العالم بل على كل مسلم أن يلتقي مع امرأة متزوجة ويجلس أمام الكعبة. طبعا هذا لا خلاف فيه، بس أنت تقول فعلا تختلف. قال نعم أنا أختلف معه. ليه؟ شوف الاستدلال، انظر الاستدلال. هو يتكلموا عن الدروس مع المتزوج. لأن أولا ربنا قال في كتابه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من الدين، يغضوا من أبصارهم من الدين، يغضوا من أبصارهم من الدين، يعني سبحان الله. ذكرت عبارة الشيخ إبراهيم بن محمد رحمه الله يقول والله لو جئنا لإبليس لسمعنا هذا الكلام. تقول المجتمع المسلم مش فيه معنى، المجتمع المسلم مش قابل ان الانسان يطلق بابا ويفتح الباب ويتكلم في بيته دون خوف بسبب انه يحدث. والمجتمع المسلم فيه غير المسلمين، فده الاغرب وجعله من ذلك انه قال انا لا الزم اهلي بالحجاب، انا بس ادعوهم الذين هم على المدرسة وهم عليهم في الدراسة، لكن تلبس الحجاب قالوا ازاي يعني؟ قالوا لا تلبس الحجاب قالوا الحجاب مقدم على الصلاة ولا الصلاة مقدم عليه؟ أيهما أوجب؟ الصلاة؟ قالوا قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. قالوا اصطبر عليه، قولوا نصلي. ما قالش الصبر كام؟ يوم، شهر، سنة، عشرة؟ الصبر ده المتخصص، هذا المتخصص من الآية والصبر عليه، يعني أمرهم وهم يصبرون وأنت صبرت وأمرهم وأنت صبرت. أنا جعلت أقول الآية دي يعني مش عمرهم كده، رجعت للتفاسير واحد ابن كثير، اثنين الحاكم التأويل الخاصة، ثلاثة أبوان بلاد الشمسين، أربعة حسين التأويل الوحدة الغالية، خمسة السحر، كتب العلم وجدت أن الجميع يفسرون قول الله تبارك وتعالى الصلاة والصبر عليها، يعني احفظ آداب الصلاة والصبر أنت على القيام بالصلاة لتسمع ما بين القدوة وبين الأمر، والصبر عليها سبع طريقة على الصلاة دار عليها لتجمع بين قول والصبر على السبع عليها. أنا تعبت الفرض عليها العالمين الصبر على تقول الصبر ومن يكون الصبر عليها الصبر عليها على الفرض والصبر عليها الصبر عليها هي مصدرية مصدرية على احنا ذكرنا منهج السلف في تنزيل النصوص ثلاثة أمثلة، أن منهج السلف يفسرون الأدلة من الكتاب والسنة، فإذا فسر الكتاب بالكتاب فسروه، وإذا فسر الكتاب بالسنة فسروه، وإذا جاء التفسير عن الصحابي القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بالسنة رجع القرآن بفهم اللغة، فتبقى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بخلاف مثلا مسألة العقلية الحداثة، يعني في أول امتداد الحداثة امتداد المسألة العقلية اللي بيكونوا من العقل المقدر على النفس، العقل المقدر على النفس، وإن الإنسان يمكن أن يعمل عقله ويتنفس من الأدلة الكلام قد يخالف الجسم ولكن نفسه في مخالفة الجسم. يبقى ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، فالتدبر قائم على الفهم، يبقى لابد أن نعلم المعاني وأن نعلم المعاني، لذلك كان معرفة معاني القرآن الكريم واجب لأن التدبر لن يحدث إلا بهذا، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الآية دي أصمد في شرعه بما لا تجد له مثيل فيما أعلم قلوب التفسير العلامة القرآني الإمام محمد الأمين الشنقيطي في هذه الآية، أصمد في تفسيرها وفي الكلام عليها في كتاب أبواب البيان: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لو انك تدبرت في القران لايقنت انه لا توجد سهله في الحقيقه تعارض ايضا ابدا في هذا الوقت، ولذلك في علم الاصول من الخطا ان يقول التعارض بين الامرين، لا هو لا ليس تعبيرا دقيقا، بل ان التعارض قد ينقلب في عقل الجزئي، لكن الادله في الحقيقه لا تتعارض لانها من عند الله، والله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. ولذلك لما سئل الشافعي رحمه الله رحمه الواسعه قال له القائل: اننا نجد الخلاف كثيرا في كتب اهل العلم، العالم عبد الله بخلفه. فقال له الشافعي: الم تفقه قول الله تعالى ولو كان من عند غير الله؟ كل كتاب لا بد وان تجد من البشر، يقول العالم قولا واحدا قد يحقق مسألة هذه المسألة لا تجد تحقيقا فتحقيقا، بينما يقع في مسألة لا يقع فيها اطلاقا لا في العلم، علشان يعطيك من الكمال المطلق لله، الكمال المطلق لله تبارك وتعالى. يعني فهمنا قالوا في كل مسألة أقام العلماء بالقياس أثبتها ابن حزم المصري، كل مسألة أثبتها العلماء بالقياس ابن حزم المصري، وتجد يحقق ويدقق في مسائل عجيبة وعنده عقلية عجيبة الشكل حتى لا تتعجب. يعني لما قالوا عبث النبي صلى الله عليه وسلم سأل، يقول عالم المدينة عمل أهل المدينة كل ده يعني اللي هم يعني مشهورين أبو بكر الصديق. إن قالوا أبو بكر الصديق هو حجة فيروح يقول مثلا يقول الإمام مالك بالموطأ روى لأبي بكر رضي الله عنه خالف الثمانية وهو الله. شوف العقلية أن هو حق الصدق أن يمسك الموطأ يمسح ما جاء في الموطأ من أقوال عن أبي بكر المعذرة، وتجد في المقابل يغلب يأتي بمسائل في غاية الغرابة يستنكرها قوية العلم علشان الكمال المطلق لله، عشان ما يستنكرش غرابة الواحد الأظهار قد المجمع الأخطر قد المجمع. لا، الإمام بن عبد يأتي بغرابة يقول في قول النبي صلى الله في الكلام على استئذان الذكر والذكر مستأذن وإنما تستغفر وإنما صماخ صماخ ذكر. قال ابن حجر إن قال آخذه لا يجوز، يعني إن قال بعد وإنما تستغفر بالحرام لا يجوز لازم تشكر ليه؟ إذنها صماخ وما أراد عبادة الركون. فإذا كان السكوت أمارة الرزق فكيف إذا ما قطع عبد الرزق؟ يعني السكوت ده قطع خبر الرزق تأخذين الفلاسة ما تراه يموت يبدين الرزق، فاعتبروا هذا السكوت علامة على الرزق فكيف إذا ما قطع عبد الرزق فلأمر؟ لقد لا يظنن أحدكم في المال الزائد قال إبانا في كوز ثم صبه بلا شيء. طب هي مشكلة في طريقة البول ولا البول؟ وقد تبرد لا يشوف النهي، كل هذا جمود على الظاهر، جمود على ايه؟ جمود على الظاهر. يبقى سبحان الله الخلاف موجود في كتب اهل العلم، وما من عالم الا وله جنة وله اقوى ويؤصل اصلا ثم بعد ذلك ينتقد هذا الامر دون ان يشعر ليقوى كلام الله تعالى هو الوحي الذي يفهم من المعارضه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالمعنى. ولو كان عند غير ذلك لوجدوا ومش وجدوا فيه خلاف وتقديم اختلافا كثيرا، هذا يعارض هذا وهذا يعارض هذا وهذا يعارض هذا، ولد فيه معارضات، لكن الكتاب ليس فيه معارضات، لكن قد تقع المعارضات في عقل المجتهد او في عقل طالب العلم. تبندق اجتمع فيه الشر كله ده في مدرسة مدرسة التلفيق، في مدرسة مدرسة التلفيق، والتلفيق دي أصلا كلمة التلفيق دي موجودة في الفعل الحيل وتدرس من المنفقة أو المنفقة اللي هي بيحصل عندها مشكلة في الدماغ وبعد كده يؤمن وينظر ويقول حي يقول لك فلان والكلام ده كده. فيعني في مدرسة مدرسة التلفيق، مدرسة التلفيق اللي يعني الذي يجمع ما بين مذهبين يقولون مثلا ذلك هو التلفيق من ذلك مثلا. فيقول أبو حنيفة أجاز للخير أن تزوج أهله، ومالك أجاز أن يكون الزواج بلا شروط، فيطلع من الرأيين من المذهبين أنها تزوج الأهله بغير شروط تبع المجازين. لأن الإمام مالك لما يلبس الشاهدين الإمام مالك قال إن الإشهار نفسه مقدم على شهور، واحد حطوا بينا في البيت قالوا له فين كل الدنيا كلها العادية تقول فلان تزوج بنته، أقول عادية الاثنين فين؟ ما البلد كلها شاهدة عايزينها فيها، وده اللي بيقولوا وده اللي بيقولوا الشيخ الإسلام تيمية إن هذه الصورة أقوى من شاهدين، يعني البلد كلها تعلم أن فلانا يتزوج فلانا ده أقوى، ولا يجيبوا ثلاثة قوضة واثنان يقولوا الله معانا شاهدين دي أقوى. فالإمام مالك ما أباحش الزواج في الصدر، لا الإمام مالك يقول الإعلام قام مقام وأقوى من الشاهدين، وفي أقوى من كده وفي شرف من كده، واحد بيعرف أمام جمهرة المسلمين في مسجد جامع زوجته ولا طفل شهور ولا دوب عليه بعيونه ودوب عليه بعيونه وكل هذا فيطلع من المذهبين يعمل ايه؟ يطلع لماذا تتولى التنفيذ؟ لم يقل به لم يقل به زي اللي حدث في الايه جريمه خلال السنة الموضوع اللي عندنا في المره لا لخلال السنة فيعمل عمل مؤتمرات ختان الناس مجرد والطبيب اللي يتم ضبطه انه هو قام بعمليه ختان الانثى دون العياده بتاعته ويسقط ومن النظر على الدرجه فبالتالي صار هذا جريمه مجرد يعني فوق التحريم تدعيم له عقوبه فين يقول لك ايه ثم يقول لك الامام ابو حنيفه اجاز الختان للمراه واجاز انها تحتفل يعني جعله مباح استوى الطرفين والامام احمد له روايه بالوجوب ختان الرجل والمراه وفي رواية أنه واجب مع الرجال مكروه على النساء. طيب بس لو تعبدوا مفيش واحد جالس في الجليل. يعني أبو حنيفة قال جالس. أنت بتقول حرام مين اللي جنبي؟ يعني أنا ما كنت في لحظة الواحد كان اللي جاي يتكلم معاه. قلت له يا عبد الله لا يوجد مذهب يدخل في الإسلام. في مذهب اسمه هذا يعني كل إنسان مكروه واحد يجعل فكرة في الأول أنت تسمعه ده مثل الإمام أبو حنيفة اللي هو مبارح جاهز استوى فعله واستوى واستوى في رواية من جهة الفعل ماشي فكان ملاشي انتوا بتنسوا الموضوع اللي بيتكلموا فيه هو التجهيل فايه مفيش مشكلة خالص لا يوجد لا يوجد مثل على الإطلاق فهو أعرف من الكلام السلام إن ده كان مفهوم يعني سنة والثاني كان والله يجوز الفعل برضه بالترك والثاني كان لا ده برضه ده الجزاء ده استحق ده ما يقصدش حد ذلك قال ان هذه جريمه على قدر الخلق يبقى التفكر في ايات الله تبارك وتعالى اذا ما تفكر الانسان وتدبر اعلم له طمانينه وسكينه ووقار وخضوع وعرف نفسه فمن لم يعرف قدر نفسه لا يعرف قدر ربه فأنت ضعيف مخلوق هزيل والله سبحانه وتعالى قال على كل شيء قدير متصف بجميع عباد الجلال والكمال تنزل عن جميع عباد الأنصار المسألة الثانية المراء لا نقول بالله ولا نماري في دين الله المراء مذموم وضابطه ان يولد الشيء بقصد الانتصار للنفس والمغالبه لكن المراء ياتي الحديث يوردها لينتظر النفس وخلي بالك ان الفرق بين الانتصار للنفس الانتصار لله والانتصار للنفس هي الواو حق النفس وقد يتدافع فلا يستطيع الانسان ان يفرق فيتحرر ليماري ويخاطب ويضحك الخطا طلبا لاظهار نفسه لكن قد يلبس هذا الامر الانتظار الشريعه الانتظار للشريعه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انا زعيم بليل في روض الجنه روض الجنه يعني ابنائه لمن ترك المراه وان كان معنا وبغير في وقت الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مانعا وبغير في أعلى الجنة لمن حق رسوله هو البعيد في الفرق وحيث هنا مدعيم بغير في أعلى الجنة تخبر أليس بذلك لكن عند في ربض الجنة، ربض الجنة يعني في أجنان. لمن ترك النار الجد والخصوم ولو كان محب ان الامر يدخل الى المنازعات والى الحكومات، وقد يندرج المرء من خلال هذه المنازعات فينفصل لنفسه ويظلم قدره ويتساعد المساله في نفسه فلا يستطيع ان يفرق بين النصر الذي هو النصر والنصر. لذلك دائما تركز على الباعث، ايه اللي حملك انك تكمل الحته الخير اللي كملت، ايه الباعث لنصرة دين الله؟ قل استجاب الناس لك الحمد لله رب العالمين، جادلوا قد اديت قد اديت ما عرفت. سعد الشيخ ما سمعت الا فمن سمة أهل السنة والجماعة أنهم لا يمارون في دين الله، لا يمارون في الدين، يعني أهل الدليل هو على طول أهل الدليل بدليل، بدل من أن يقول أنا أخطأ أو أن الصواب معه تخرج عليه شمال المنزل فيبحث عما يقوي هذا الذي ذهب اليه من الادله، فياتي الى الادله ليس بنفس الايه المستدرك، لكن اللي عنده تصور بيبحث عن دليل ليدافع به ما يعتقد او ما يقول. لذلك لما ناظر ابن ابي سويد نظر وحده وظهره اراد فقط ان يظهر له بطلان مسجده بس، فقال انت الذي تنكر القياس وتاخذ بالظاهر؟ قال نعم. قال عليه قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. ارايت ان فعل نفسه مثقال ولكن في قدرته، أرأيت أن تعرف أنك تقدر تصنع مثقال؟ سكت سكت عش الجو، ثم مسك الصبر فقال قد نعم لي اصنعت قال أبلغت قد اشتغل روح صلى الله عليه وسلم عن جوش وقال قد ساعة قال أبلغت قد اشتغل ساعة سلام عليكم ورحمة لكن قلت انا غير لازم تكتب اللي انا انتصرت عليه، حتى تكتب ونزل امور. هو اراد فقط ان يلفت نظر من هذا الاصل خلاص هذا مع لذلك الامام مالك يقول يسال الرجل تكون عنده السنه ان يجادل عنها يجدل في جدل ونقاط. قال لا يخبر بالسنه فإن قبل منه وإلا ليس يخبر به، إن قبل منه وإلا سكت، خاصة إذا ما علم أن هذا الجدل سيموت ولن يصل فيه إلى نتيجة. إذا كان بين القوم ألف جدل، ناس أصلا يحبوا الجدل بيقولوا يعني بدأ سليم البيع أي حاجة عن أي حاجة، يعني كان معنا ناس أنا تذكرت معنا يعني في لما كنا في سنوات المطرون كان لا هم له إلا الجدال، وصغير كان صغير وانسان عن الدنيا بس لا هم له إلا المناقش. كتبت والله الذي يقول كل يوم ويجادل وينافع عن الجدل والجدل هم فأنا علمت. فجاءني مرة أخرج الوجه ثم استلك بيده، فما شيخ الإسلام كان يقول يستلك بشماله، والنوي ناقص النوي ناقص أن الاستبيان يكون باليمين، لأن دينه يعني مرضاة للرب، ابن دينه كان مرضاة للفم إزالة الأذى عن الفم، وكل ما كان في معنى إزالة الأذى تستخدم فيه الشمال. هو قام وأمسك السواك بيمينه، ثم تفوق وقال بصوت مرتفع واتجه لبطل إليه، قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية يساق الشمال أخطأ في هذا المكان. ثم جبل قال الإمام النووي قلت ماذا ترى؟ قال الأخطر ما كان يقول أنا مقدم لك الأخطر في ذلك قال أنا ما أحبش هذا الأسلوب دكتور فقلت له طب اتكلموا مع بعضهم ولما يكون معاه أي مسألة ترد عليها تعالى الحق والجبل كأنني جدار لا أتكلم أبدا. طب انت خلاص انا خلاص موقف في بدايه الامر خلاص ضروري تجيب هذه الادله انا مقدم مولانا المقدم لا تروح على هذا انما تروح على هذا على طلب العلم والمجتهد على طلب العلم والمجتهد هو البحث ليه؟ عاوز يقول قضيه تاني لو لا ويمكن ثاني يوم واحد يقول لك ده بيحصل ولا ما اخطاش لان اقول دليله تبص تلاقي نفسك انت خلاص هتجن من الشيء وايه؟ من الشيء ونقص. يبقى الإمام مالك يضع لنا منهج، هذا المنهج متعلق بأسلوب الدعوة، خاصة إذا كان الإنسان في منطقة يتعامل مع بعض الناس، ألفوا بدعة. أنت فعلا عشان تنقلهم بس لازم تنقلهم، مش تبع الطبيعية. تنقلهم، بس هذه النقلة تكون من خلال خطوات. تستخدم سلما لترتقي بهم ومعهم ليكونوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البدع والضلال انت محتاج انك انت تاخذهم واحده واحده. ان وجدت الامر فيه جدال لا تجادل، لكن عليك ان تخبر، عليك ان تخبر بالسنه، تخبر بالسنه ولا تقع في مرار وفي جدل. قال جلد الجلد قال ولا نجادل في الله، شوف ولا نقول في الله ولا نجادل في القرآن ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزلت له الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى في الحديث لا يستوي شيء من كلام ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. هذه قرآن بلد من الترتيب البديع. عندك مشكلة هو كلام الله تعالى في الحقيقة؟ لا في نفس المشكلة. انظر للترتيب البديع لعبر هذه العقيدة الجليلة حقيقة الله. ولذلك مما تتميز به هذه العقيدة يعني عبارات عبارات ثلاثة وتحمل في طيابها معان كبيرة عن كثير يعني اللي صار في مكان العقائد ممكن ينطلق من خلال مقطع في مقطع ويؤتي فهو بدل لا نقول في الله لا نقول في الله ولا نماري في دين الله نحن نقول في ذات الله إلا على قدر ذلك أن الله عز وجل في أن نتفكر في آلائه وأن نؤمن بذلك. طيب ولا نبالي في دين الله إحنا مش أصحاب جدل في الدين. طيب ولا نجادل في القرآن. لا نجادل في القرآن بتعتمد أكثر من لا نجادل في القرآن لا نجادل في كونه كلام الله عز وجل وإن أحد من المسلمين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله تلك الرسل فضلنا بعض على بعض منهم من كلم الله وكلم الله موسى تكليما لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وإن الله تعالى كلمه يبقى إذا نحن لا نجادل في القرآن فلا نمالي فيه ولا نقول هو عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله ولا نقول أنه مخلوق كما ذهبت ذلك الجهمية والمعتزلة أو عبارة أو حكاية كما ذهبت ذلك الأشاعرة والدخول لها فلا نجادل في هذا الأمر بل نسلم أنه كلام الله عز وجل ورود الأدلة بذلك الأدلة المتواترة ويحتمل أننا لا نجادل في القرآن لا نجادل في القراءات فالكل من عند الله والكل نقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة ما دامت أنها ثابتة فنثبت أنها من كلام الله تبارك وتعالى فلا نعارض قراءة بقراءة ولا نكر قراءة ثابتة عن حديث صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح ويدل على هذا الأمر الثاني ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافه هو قرأها بغليظة وابن مسعود سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافه فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وسلم في حياته وإلى سنته بعد ما تمت المكان إلى جلسته الربين إلى الكتاب والسنة فانطلقت به إلى وسلم فذكرت له ذلك ذكرت له أن هذا يقع بطريقة معينة بخلاف الطريقة التي سمعتها منك فماذا حدث؟ تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من حدث في معارضة القرآن بالقرآن وعن معارضة كلام الله في كلام الله وعن مجادلة في كلام الله في كلام الله فعرف ذلك في وجهي وقال كلاهما مسلم لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا الكتاب فهذا ولذلك لما وقع هذا الخلاف وبدا يختلف في خلاف عثمان زاد حذيفته الى عثمان فقال ادرك هذه الامه قبل ان تهلك فجمع عثمان المصاحف وحرقها وجمع الامه على مصحف واحد وكما قال عثمان في الاختراقات اني اجتماع على قراءه واحده ليس فيه انكار القراءات الاخرى ولكن اني في هذا الوقت نظرا لعدم اشتغال القراءات فكان ربما يؤدي ذلك الى النزاع والاختلاف فتختلف الامه بكتابها كما اختلفت الامم من قبل اما لما انتشرت القراءات وعلمت منها دليل الان فلا حرج على من يقرا بقراءه الشيخ الاسلام حتى فيقول يعني الانسان اذا كان يعني في بعض المتاوات اذا كان في قلب الناس وقل فيهم بقراءه الغير التي يقولون بها وربما احدث في الثلاثه الى تسعه عشر عشره ويعجبها العوام كده ويعجبهم بها زي احنا زمان لو كنا بنعمل ده وبنعمل برضه طلاب ولا يعني كنت ساعتها في ثانيه ثانوي ف كنا نسمع بالشيخ المشاور كبير صلاح لهم الله لا يذكر الموضوع فتحنا برضه من المنشاور فطبعا يعني كل سبحان الله كيف على كل الناس والازهر ومش عارف ايه وكم من عالم الفهم الصحيح وافكه من الفهم السخيف يبقى لا نجادل في القران يحتمل هذا ويحتمل المعنى الاخر والمجادله بتنقسم الى قسمين جدال مذموم وجدال معنون جدال مذموم ومجادلة محمودة فالجدال المذموم الذي يراد فيه الانتصار للنفس أو إبطال قول الآخر مع ظهور صحته ده اسمه جدال مذموم جدال مع مذموم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. لذلك المذموم مراجعة مذمومة، جدل مذموم أرادوا به أن يبطلوا حقا وأن يقيموا باطلا. الجدال المحمود مراجعة لتحرر الحق وللوصول إليه أو لمعرفة أوجه الاستدلال كما قال الإمام الطحاوي فيما شرحنا: ولا تثبت قدم الإسلام في أعراض التسليم والاستسلام إلى أن قال: فمن سأل بما بعد قد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لما بعد؟ فإذا كان يسأل معترضا على الدليل أو راد له أو لا يكون مسلما لمدافعه بالمعنى، قد فمنه المحرم ومنه الذي يصل الكفر إذا كان على سبيل الاعتراف. أما إن كان طالبة العلم رافعة للجهل وبيتنا، لذلك ابن عباس كان له قلب عقول ولسان سهول كثير الأسئلة، يسأل يتعلم، يسأل ليتعلم. فالمراجعة المحمودة أو المجادلة المحمودة إما مجادلة الوصول إلى الحق، وإما مجادلة معرفة أوجه الاستدلال. طب إيش جاية مولانا في هذه المسألة؟ لما تقولوا أنت تجرب بالباطل؟ لا، قال تعالى: قد سمع الله قول الذي يجادلك في زوجه وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول الذي تجادله يا رسول الله أكل شبابي وأتيت له من الأولاد لكذا وكذا حتى إذا كبر سني وانحنى ظهري ظاهر مني أنت علي كظهر أمي. واضطرابك في الجاهلية ضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلم إلا ما تفعلون. اللهم إني أشكو إليك عجزا، أشكو إليك عجزا. فلم تضع حتى نزل جبريل بهذه الآية وسرعة وتقول: سبحان الذي ودع سمعه كل شيء ودع سمعه كل شيء. لقد جاءت المجادلة تجادلني سنة في ناحية البيت ولا أسمع عنها. قد سمع الله قول الذي تجادلني وتجادلني بتراجعك لها يا رسول الله فعلت معه وفعلت وفعلت. ورسل يقول لها: ما أراك إلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تستند عن قلبي اللهم أشكو إليك. فلم ترع حتى نزل جبريل عليه السلام في آيات سورة المقدمة وسورة سورة الدجى. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مش بتجادلهم بالحسن، بالتي هي أحسن كما قال الإمام الغزالي: من الكلام ما هو أحسن ومنه ما هو أحسن. والله أمرنا أن نقول الذي هي أحسن، لأن الكلام الأحسن لو أنه احتمل وجه من الوجوه نزل لدرجة الحسن لو احتمل وجه واحد، لكن الكلام الأحسن قد يحتمل وجها وجه لا يكون حسنا. فلذلك أمرنا الله أن نقول الذي هي أحسن. وزين ذلك بقول إن الشيطان ينزل، يعني كل الكلمة التي لا تحتمل التدخين لا تحتمل، لكن الكلام الذي يحتمل وتحتاج أن تعتذر، أن تقول لا أعلم وتبشر، لا تكون قابلا للمعنى السيء، لكن هو قيل منهم المعنى السيء، فاز منه المعنى المعنى السيء، يعني يعتب ضيفا يغلق عليه الباب. تقول: والله تنس معنا تكرمنا ان شاء الله في هذا العام وتبارك الله معنا معنا. فماذا لي؟ والله لا عندي الفرش وشك، لكن ما اعتقد والله كنا نشكر بجلوسك معنا، والله نكره بجلوسك. يقرأ هذا الكلام والقلوب تفتح يا الضرب، يعني في قلوب أثبت بمعاملات بموقف، يعني حتى تقرأ أن رجل في المغرب هذا رجل كان يعني مسلم ووقف ليقعد المصحف في برج يتجاوز 30 دور، فقدر ركبت مع فتاة متبرجة صغيرة، وطبعا كان الدور 30 طبعا يعني مشوار كبير أو أكثر من ذلك كما أشياء أقول كثيرة في الجهة، فهي برضو الفتاة رفضت منه، فلما انتهى ونزل من المصعد نظر إليه وقال له هو أنا مش كبيرة، قال لا هي ازاي جبت وما تدريش خالص، قالت له انا مش جديدة، قال لا قالت له انا قدامك انظر الى الجلال ما ينفعش من ذلك، قلت له ليه؟ قال عشان الاسلام يحرم علينا النظر الى الاجنبية وغير كل حاجة، قلت له الاسلام كان ديننا شرح ديننا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الاسلام، قلت له تزوجني؟ قال لا ينفعش ما ينفعش لي هو كان عشان تتجوز في طريق الاسلام ده خشوع ده، قال لك اشهد ان انا نصرت تشهدت ودخلت الاسلام وتزوجها وبنت مسجدا على البقره، مسجد كبير جدا في المغرب، فأذن أذن بإيه؟ خلو المعاملة إن شاء الله في هذا الفرد أن ينفك هذه المعاملة بالذي أحسن بالذي أحسن. الدكتور عيسى ذكر موقف حدث في أمريكا في بعض الجاليات الجاليات المسلمة، إن واحد أسلم من الأمريكان فبعد ما أسلم سواء كان الثالث بشر فيه ممكن يفسد من حقه لا يشعر، فلما رجل أسلم قال له هيا لنرفع لك بركك، قال له ليه؟ قال له الإسلام أسلم في الإسلام، قال له بحث الإسلام في الإسلام بحث بركك، قال له بركك قال له بحث الإسلام في الإسلام وعلق عليها اللي هو ضد الجريمه دي بتقول بتطلع وتطلع مين يطلع. يبقى اذا المجادله منها ما هو مذموم ومنها ما هو محمود، وان كثيرا من المسلمين لكاذبون يجادلون الحق بعدما تبين كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. بعض الناس يفرق بين الجدال والمجادلة، وبعضهم يقول الجدال والمجادلة بمعنى واحد، الذي يعنينا في الكلام على المعنى الاصطلاحي أن الجدال منه هو مذموم ومنه ما هو محمود. قال ونشهد انه كلام رب العالمين ولم يجادل القران، ونشهد انه كلام رب العالمين. طبعا تكلمنا عن هذا الكلام التصريح عند قول المصنف ان القران كلام الله مقبله تلبيه تلبيه من قبل الموت، يبقى الكلام صفه الكلام صفه الذات، والتكليم صفة فعل، خلي بالك تفرق بين الاثنين، صفة الكلام أصلها صفة ذات، لكن التكليم فعل، التكليم فعل، فالذي لا يتصف بصفة الكلام يقال له أصلها، تكلمش، ما بيتكلمش، لكن الذي يتكلم بصفة الكلام ولا يتكلم اسمه ساكت، اسمه ايه؟ اسمه ساكت، يعني غير المتكلم عادي أن يتصل بأنه يتكلم اللي صار في نزول الكلام ينزل يقدم مثلا. لكن عندنا في المحرق لا يقولون ذلك، يقولون أخرى. لذلك الأشاعرة احنا ذكرنا مذاهب العلماء في مذاهب صفة الكلام الإمام الكبار اسمع الدروس ذكرناه باتفاق أقوال العلماء. ماذا بدأ الشاعر بصفة الكلام؟ إنه صفة قائمة بالذات، يعني لما هم قالوا بصفات السبعة صفة الكلام ليس الكلام الذي أثبتوه لله هو الكلام الذي أثبته الجماعة. الكلام الذي أثبته الجماعة كلام بصوت محمد سمعه جبريل وبلغه الذي كان كما سمعه الرب العلم الذي خلقه تعالى. فالأشاعرة قالوا أن الكلام صفة قائمة بالذات أو صفة قائمة بالنفس، يعني هم عندهم ربنا يتكلم وذكر فما فيش لا يتكلم بمشيئته، ما فيش لا حق ولا قوة ولا كلام يصدر عنه على سبيل يثبت ربنا بالخلق بالخلق بالخلق. فهم قالوا الكلام صفة قائمة بالنفس، وقالوا ان جبريل هم يقولوا القرآن عبارة أو حكاية، قال في عبارة أو حكاية مثل مثلا مثلا قالوا جبريل نظر في اللوح المحفوظ بعد أن تكلم الله بالقرآن كما تكلم الحاضرين وضع في اللوح المحفوظ، فنظر جبريل في اللوح المحفوظ فنقل القرآن. طيب القرآن نفسه كلام الله مش كتبه دي تبقى كتابة، يبقى هنا كتبه الله. طيب الكتابة مش دي منزلة ثانية منزلة خلق علم الكتابة. طيب هو قالوا جبريل أخذ من اللوح المحفوظ فربنا تكلم به وفرض وبقى كتبه في اللوح المحفوظ، فأخذ جبريل نظر في اللوح المحفوظ ونقل علشان يقولوا انه سمع منه بصوت وبحرف. طيب او قالوا لك حكايه على ان ربنا سبحانه وتعالى الهم جبريل ماذا يريد الله ان يقول، فعملوا بالهام فهذا الالهام عبر عنه جبريل. طب ما ده نفس كلام المسلمين ان هذا الا قول البشر بسلمه عن قول البشر قول البشر بس. لذلك هذه الفرق فتحت باب الطعن على الدين على الشرعية، بس هم كانوا يقولون يعني هم لم يكونوا يقصدون ذلك، لكن أتوا الزنادقة وأعداء الدين والمستشرقون دخلوا من خلال كلام الفرق. وخلي بالك مسألة الطعن في القرآن كلام الله عز وجل هذا مخطط يقوم به أعداء الدين على قدم المزبدة. ليه؟ عشان يرفعوا القدسية عن النصوص، عشان إذا ناقش أنت ما تجيش تقول له ربنا ده مفيش حاجة ربنا لا مفيش حاجة، زي ما لو تقول بولس وبرقص ويوحنا برضه لو كنت عندك محمد وسلمان وعثمان كلام بشر، بالتالي كلام البشر على مبادئ عامة. لكن أنت في حاجة أنت بتقول إيه؟ لابد أن تستثمر سمعنا وطعنا، ليس سمعنا وطعنا تتوقن ان هذا الكلام ليس كلام البشر هذا كلام الله، فبالتالي له نيه غير قابل للطعن وغير قابل للرد وغير قابل لدخول معنى التجارب عشان تشوف العمليه التجريبيه صعبه ما جبت ولا ما جبتش. ولذلك الامام الغزالي الغزالي المعاصر هذا الخلق كان في منتهى الخطوره في منتهى الخطوره بسبب التأثر بالحداثة والمدرسة العقلانية، إن هو طريق العقل في وقت من الأوقات قد لا يدرك المعنى الذي جاء النص، ويأتي الناس بعد أن يتقدم العلم يدركون هذا، يعني الناس الذين لم يدركوا في وقت يسلم ولا يقول. يعني لما قرأت مثلا للصحابة إذا وقع الذباب في سراب أحدكم فليغمسه ثم ينزع فإن في أحد الحنين لا وفي الآخر شيء. ده وجه البخاري زيادة في جلالة أبي داود وأنه يستحي بجناح الذي فيه الذات، طيب الصحابة لما سمعوا مثلا كان فتح لهم من أبواب العلم ما فتح لهم لم يكن، لكن هم قابلوا النص بالاستسلاف. ليه؟ لأن ده كلام العلماء. يعني ده كلام العلماء، يعني ومن يفعل هذا وحده فيجب أمامه لا يستطيع أن يناقش. خلاص آمنا بالله وما جعل الله على مراد حتى لو لم ندرك المراد. وآمنا بالرسول، من أين أتى هذا التكليف؟ من الإيمان الجازم أن هذا الدين دين الله، وأن القرآن وحي، وأنه كلام الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم ما قال شيئا من عند نفسه. ده لو تحول علينا بعض التحول لأخذنا المظلمين، ثم لقطعنا منه الوليد. وما أثرت الرسول فخذوه من أطعمه فانتهوا. لا يأتينا أحدكم الأمر من عندي فيجلس متكئا على ركبه ويقول ما وجدناه في كتاب الله احللناه وما وجدناه حراما حرمناه، ألا إني أنزل القرآن ومثله معه، ألا أن ما حرم الله كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما حرم رسول الله كما حرم الله تبارك وتعالى. فالإنسان الحتة العقلية الإيمان بأن القرآن الإيمان بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالكتب أنها كلام الله، يبقى كلام الله، ما دام كلام الله يبقى غير قابل للنقاش ولا للرد، بل نتعامل معه معاملة التسليم المطلق. أدركنا معني أو لو لم ندرك معني، يبقى هنا حس. فلما قيل له ذلك كذبوا من الصياغة على الأخبار من تفسير أو لو أن المرأة عرف نفسه ذلك لا يكون أنا أدري كيف مثل هذا الكلام يؤمن. الاعتراف أنت تعترض على من؟ تعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الإيمان؟ وأين الإسلام؟ وأين التوحيد؟ فلذلك لما إحنا ظهر لنا نظرة الصحابة عملنا ايه؟ ازددنا يقينا، لكن اليقين الاول ماذا؟ ازددنا يقينا على اليقين. اذا ولغ الكلب في الاناء تغسلوه سبعا وعفروه الثامنه بالتراب سبعا في اولاهن بالتراب. يقول لك يا عم احنا اولاهن بالتراب ولا اخراهن بالتراب ولا اداهن بالتراب ولا عقلوه كمنة الاضطراب. ايه المقصود كما قال ابن دقيق ان تكون احد احد الغزلات بالتراب، جعلها اولا جعلها اخيرا. كل هذا اختلاف من الرواه في بدل كل التدريب، لكن لم يقع خلاف بالنسبه للتدريب. فالكبير كان عنده خلاف الاولى والاخيره من توقيت التدريب خلاص. ده مثل غريب جدا او مثل عليه. لذلك لما قيل ذلك الصحابه تعاملوا مع مصلحته. اذا ولغ الكلب صار يغسلوا سبعا وعفلوا سبعا ليه؟ عفلوا ليه؟ هل ظهر التوحيد بالتشريف او الحكمه؟ لا تظهر. الان بعد تقدم الطب وتقدم العلم قالوا ان الكلب اذا ما راح فانه يطهر نفسه لذلك. وهذا القول محتوي على بكتيريا، هذه البكتيريا تنتقل من دبر الى لسان الى طرف لسان، فاذا ما لاقى في الاناء انتشرت هذه البكتيريا ولا ترى بالعين المجرده، ثم بعد ذلك عرفت بجدار الاناء. استعمل العلماء المعاصرون جميع انواع المنظمات فلم يؤدي الى ان تزال هذه البكتيريا من جدار الاناء الا بالتراب. الا بالتراب ازددنا يقينا. الكبير الغزالي يقول اذا ولغ في الحديث اذا ولغ اذا وقعت بابه وصلاه احدكم يقول يعرض هذا الحديث على الطب فان قال به قبلته وإن لم يقم به لم أجد في نفسي فضالة أن أتعود. لما السنة تحكمها إلى تحكمها إلى الطب. طب الطب ده مش علم تدريب. طب كيف هو يدعي الإنسان بعقله؟ طب مين خلق العقل؟ من الذي خلق هذا العقل؟ من الذي خلق هذا العقل؟ ومن الذي وفق هذا العقل إلى يعني مباشرة يقول كلمة عن النت والكمبيوتر وسبحان الله سبحانه وتعالى هل تتخيل أن عقل الإنسان أقوى من كل بشر؟ من هو العقل؟ عقل الإنسان أقوى من كل بشر. أقوى من تخيل مثلا أن أنت بتعمل بتجيب الشباب أو تتخيل هذه الكتب كلها كانت في عقل عقل زي الإنسان. تخيل واحد يقول مليون نقل مليون نقل حبيبي في الأرض مليون فكما يقول يرددها كما يردد أحدنا فاتحة الكتاب لا يسطر عقله. تخيل في ناس كانت تراجع مدنية يعني في ناس مثلا الشيخ عمر عبد اللطيف رحمه الله الواسع وكان من اهل الحديث بالاعزاز كان معنا اخ يعني كان يذاكر معنا قال كنت اراجع له بعض المسانيد قال لا يسقط حرف من المسلم حرف هذه لا يبقى تقرير ان القران كلام الله عز وجل هذه عقيده لا بد منها هؤلاء الناس عاوزين يهدموا هذه العقيده في المسلم ليسهل عليهم بعد ذلك ان ينقضوا على قدسيه النصوص ان ما بيقولش كلام الله لا ده انا بنقص ما سيقول ربنا قال يقول لك ليه كان كده يا اخي ينفعش تقول كده ما ينفعش ليه لماذا لا ينفع يبقى كتاب الله عز وجل عرضة للنقل وعرضة للرد وان يقول ما كان ينبغي ان يقول ذلك كما كان من يقول بعضهم لما نظر في سوره الرحمن في اي الاء ربك المكذبان هذا الكتاب قال لي وكاك في الاسلوب صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره يبقى نؤمن انه كلام رب العالمين سمعه جبريل من رب العزة بصوت وحق وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين قل نزله الروح القدس من ربك بالحق نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين الروح الأمين هو جبريل وسمي جبريل روحا ليه؟ لأنه يحمل الوحي الذي فيه حياة القلوب حياة الأرواح وحياة النفوس وحياة القلوب ولذلك كان يسلم الصيغة من الليل دعا رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فأمر السماوات والأرض على الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فهو توسل إلى الله عز وجل الله بربوبيته لدعواه بربوبيته واخترت من هذا الربوبية مين؟ جبريل ميكائيل وإسرافيل جبريل رسول الوحي الذي به حياة الأرواح والقلوب ميكائيل أرزاق العباد والطعام والشراب حياة الأبدان إسرافيل الذي ينظر في الصور فيحيا الناس بعد موتهم ويخرجون من قبورهم لرب العالمين سبحانه وتعالى دعا بهذا الدعاء الجيني لما اختلف فيه من الحق وذلك هذا الدعاء المرء اذا استشكلت عليه المسائل او عرضت عليه المسائل ولم يستطع ان يصل فيها ويصل فيها يلجا الى الله عز وجل بهذا الدعاء والله سبحانه وتعالى يفتح عليه نزل به الروح الامين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم هو كلام الله تعالى بالحقيقه كلام الله حقيقه ليس عباره ولا حكايه بل هو كلام الله عباره وحكايه هذا كلام

لم يلد. ودي بقى ده إخلاص، إن ما لقيت حد بيقول الدنيا كلها بتاخد بالربع، والإمام أحمد يثبت، ودي العظمة، دي عظمة الإمام إنه يثبت ويكون أول من يوالي، ثم بعد ذلك أعاده الله تبارك وتعالى أحسن الجزاء. فالإمام أحمد لأجل ثباته يوم المحنة لقب بإمام أهل السنة. فمثل يقول هو الإمام الأوحد الذي قيل الإمام أحمد لقب على طول بعدها دلالة على طول معنا إمام أهل السنة والجماعة. ده الإمام أحمد كان فرق بين أهل السنة ومن أهل البدع، بس بتحب أحمد يبقى من أهل السنة، بتكره أحمد يبقى من أهل البدع. بس إذا وجدت إنسانا يذكر أحمد بن حنبل بسوء فرجل من أهل البدع. الحق أبو الحق من أهل عليه لما أخذ يبطل المقالات الفرق طب إيه دينكم الذي به تدينون؟ قال هو ما يعتقده الإمام الأوحد أحمد بن حنبل. إحنا بنقول بنفس كلام الإمام أحمد بن حنبل، وكان في الأمطار اللي خلف الإمام أحمد بن خلف السنة والجماعة. بس ده ما ينفعش لحد دلوقتي، ده ما ينفعش دلوقتي تجيب انت احمد وتحط احمد بنان، لا يصلح هذا، لا يصلح، لان هنا اصول الاعتقاد دويت واصبحت محفوظه في كتب اهل السنه والجماعه ومعلومه، فبالتالي لا يعتبر الولاء والبراء على كلام احد، وكل يؤخذ من قوله ويرد الا المعلوم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لا نقول بخلقه كما قالت المعتزلة. وطبعا من اللي يقولوا بخلق القرآن كذلك الخوارج والإباضية، والإباضية فرقة منتشرة، الإباضية فرقة منتشرة أصلا، فرقة من فرق الخوارج أصلا منتشرة في دول الخليج وعمان في دول الخليج، وكذلك الزيدية اللي هم فرقة من فرق الشيعة. لذلك الإمام الشوكاني على جلالة قدره نظرا لهذا النبأ من الإباضية والزيدية قال في كتاب فتح القدير الجامع بين فنين الرواية والدراية من علم التفسير، قال بالتوقف في مسألة القرآن، لا أقول مخلوق ولا أقول ليس مخلوق، بسبب إيه؟ بسبب هذه الفرقة الضالة، ان هم بدأوا يحشدوا الأدلة ويحشدوا الأقوال ويشغلوا في هذه المسألة، حتى المسألة نفسها بقت أصلا مشكلة على مين؟ على الشوكاني، الإمام الشوكاني أصبحت المسألة مشكلة عليه، فقال بالتوقف في خلاف المخلوق اللي هي فرقة تعرف بالفرقة الواقفة، فرقة الواقفة ما قالتش إنه مخلوق، ما قالتش إنه إيه؟ غير مخلوق، القرآن وخلاص. ولا شك ان هذا في التوقف فرقه مبتدعه. ليه؟ لان التوقف في قول القران كلام الله لا يؤدي الى الايمان بالقران، الايمان بالقران من الايمان بالقران تؤمن انه كلام الله، فانت لما تقول ما قلتش كلام الله ولا قلت كلام الله يبقى ما حققت حقيقه الايمان بالقران الكريم. الشاهد ان انتشار اهل البدع وقوتهم في مكان ده ممكن يجعل العالم يضل في المسألة، يبقى كيف بظالم العلم وكيف بعوام الناس. لذلك كل انسان في مكان لا يوجد فيه تشغيل على معتقد اهل السنه والجماعه لازم يستغل هذا الامر، يستغل هذا النعمه، اذا مفيش تشغيل وبس نايم ويصحى يلاقي كان فيه فكره في البلد، لا، انت لازم تصل الى الناس قبل غيرك عشان توصل عقيده السنه والجماعه، عشان توصل عقيده جدا، عشان توصل عقيده اهل السنه والجماعه. فاهل البدع يؤثرون، حتى يؤثرون في بعض العلماء، يعني في تاثير. فنسال الله العافيه. ولا نقول بخلق ولا نخالف جماعه المسلمين. القول بان القران كلام الله عليه اجماع الامه، والأمة لا تجمع على ضلالها، والقول بأن القرآن كلام الله هو ما جاء به الأدلة من الكتاب والسنة، وأطبق عليه السلف الصالح وأخذ بقولهم التابعون فقالوا به وتابعي التابعين، فكل هؤلاء يمثل جماعة المسلمين، فنحن لا نخرج عن جماعة المسلمين خاصة، لا نخرج عن جماعة المسلمين عموما، وعلى وجه الخصوص في أصول الاعتقاد، على وجه الخصوص في أصول الاعتقاد. فالأمة إذا ما أجمعت على شيء في الأصول أو في الفروع، في الفقه أو في العقيدة، لا يجوز لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فكيف لا يجوز له أن يخرج عن جماعتهم في فقه ثم يخرج عن جماعتهم في أصل من أصول الاعتقاد؟ هذا لا يجوز أبدا، ولا نخالف جماعة المسلمين. إنما قال لا نقول بخلفه ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني في هذه المسألة مع أننا في الحقيقة لا نخالف جماعة المسلمين في أي مسألة أجمعوا عليها، لأننا نقول كتاب سنة فهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة تارة يقول مجمعا عليه فلا يجوز أن يخرج عن إجماعه ولا شبه له، وتارة يختلف أهل العلم من أهل السنة والجماعة فليتخير من أقوالهم ما يكون أرجح وأقرب إلى الدليل، ولا يحبط قولا ولا يخرج عن زمرة أقوالهم، لأن الخروج عن زمرة أقوالهم ادعاء أنهم جميعا كما عرضنا ولم يفهموا، وده الإشكال بتاع المدرسة العقلانية، اللي هو ممكن النهارده هو يتكلم في النص الكلام ليس له في أي سلف، ما ده معناه إيه؟ إن هذا المعنى خفي على كل العلماء عبر العصور وعبر الأزمنة، ولا نخالف جماعة المسلمين. جماعة المسلمين إن شاء الله نتكلم على لفظ الجماعة بشيء من التفصيل لما نصل إلى قول المصنف ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة فريقا وعذابا، وقول المصنف أيضا ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، لكن نتكلم باختصار عن مفهوم جماعة المسلمين ولا نقول خلف جماعة المسلمين. جماعة المسلمين إما أن تكون جماعة في الدين، وإما أن تكون جماعة في الأبدان. فالجماعة في الدين يعني الحق، الاجتماع على الحق اسمها جماعة، المجتمعون على الحق هم الجماعة. لو فارق الناس الحق وتمسك واحد بالحق صار هو الجماعة. الجماعة من وافق الحق ولو كنت وحدك، عبد الله بن مسعود كما ذكر الإمام ابن القيم في إغاثة الإسلام ذكر أن أمراء سيلون أمر المسلمين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فسئل ما تأمرون؟ قال أدي الصلاة لوقتها وهي فريضة وحدك وأديها معه نافلة. فقال السائل عجبت لك، تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تأمرني بأداء الصلاة وحدي ثم تقول أدي الصلاة مع الجماعة نافلة؟ قال إن جمهور الناس أكثرهم جماعة، فتدري من الجماعة؟ الجماعة من وافق الحق ولو كنت وحدك. يبقى الجماعة مهمة الحق، إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، عليك بطريق الحق ولا يغرنك ولا تستوحش بقلة السالكين، وإياك وغرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. الإمام أبو شامة يقول حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة والمراد به لزوم الحق، لزوم الحق واتباع، ولو كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. لذلك سئل ابن المبارك من الجماعة؟ قال أبو بكر. قالوا ما في أبو بكر. قال عمر. قالوا ما في عمر. حتى وصل إلى زمانه فقال أبو حمزة السكري. وأبو حمزة السكري عالم من العلماء، لحلاوة منطقه وكلامه لقب بالسكري، كلام سكري يعني، كلام سكر. فقال هو ذا الجماعة.